الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان منزلة الرضا حيث قال أن ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى، يقول: لكن قد قال الواسطي: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك، فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة. كما ذكرنا أن حلاوة الطاعات هي عاجل الثواب والخير الذي يناله المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في الدنيا، ليكون دليلا له على ما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في جنته، وليذيقهم سبحانه وتعالى من رحمته فيطمعون في مزيد الرحمة. فهذا الأمر، وهو وجود حلاوة الطاعة والسعي للمزيد منها حفظا لما من الله به على عبده من هذه الحلاوة، أمر ليس بسم قاتل كما قالوا ولا بعقبة عظيمة، بل هو معرفة فضل الله عز وجل والفرح والسرور به، امتثالا لقوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا، فأمر الله عز وجل بالفرح بفضله سبحانه وتعالى، وليس في هذا منازعة لأداء حق الله عز وجل في الطاعة، ليس عقبة ولا مانعا من أن يكون الإنسان الباعث له على الطاعة هو مرضاة الله عز وجل. فإن وجود لذة الطاعات هو عاجل الثواب الذي يكون في الدنيا، وهذا أمر لا يستنكر، لا دليل على نكرته في كتاب ولا سنة، ولا تنازع كما ذكرنا بين أن يكون عاملا لأجل أن يجد الحلاوة واللذة في طاعة الله سبحانه، وبين أن يكون قصده ومطلوبه مرضاة الله عز وجل، بل الأمران متلازمان. قد جعل الله سبحانه وتعالى من أدلة توحيده وأدلة صدق رسله ما يجده أهل الإيمان من الراحة والسكون واللذة والفرح في سيرهم على هذا الطريق، فيزدادون طاعة لله عز وجل، فكيف يجعل هذا الأمر مانعا من الوصول، وكيف يكون عقبة وقد جعله الله عز وجل دافعا للمزيد؟ فإن الإنسان بفطرته يطلب ما يتلذذ به ويفرح به ويسر به، لا يمكن أن يدفع ذلك عن نفسه، ولا يستطيع أن يعيش بدون هذا الأمر الفطري الذي هو البحث عن اللذة فيما ينفعه. فإذا وجد أعظم ما ينفعه ووجد اللذة في ذلك، فكيف يقال هذه عقبة تمنعه من السير؟ لكن كما يقول ابن القيم، هذا عند القوم، عند طائفة منهم عقبة عظيمة. يقول: وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب، حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة وما فيها من اللذة والسرور والنعيم، بل يستعمل المحبة في مرضاة المحبوب لا يقف عندها، فهذا من علل المحبة. والحقيقة أن الأمران كما ذكرنا متلازمان، هو يعمل لحق الله ومرضاة المحبوب سبحانه وتعالى ويجد لذة الحب، ويعمل من أجل المزيد من هذه اللذة. وكيف وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من وجد حلاوة الإيمان ومن ذاق طعمه، فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، مرغبا في ذوق هذه الحلاوة ومرغبا في حصول هذه الثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لماذا يرغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في عقبة كما تزعمون؟ لماذا يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم تقولون هي عقبة عظيمة وأنها سموم قاتلة. استحلاء الطاعات عبادة من العبادات، منزلة عظيمة من المنازل، أن تجد حلاوة الطاعة وأن تطلب هذه الحلاوة التي هي في الحقيقة طلب لمرضات الله. فأنت حين تطلب لذة الطاعات وحلاوة الإيمان التي رغب فيها الكتاب والسنة، حين تطلب الفرح الذي أمرك الله أن تفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا امتثال لأمر الله وعمل على مرضاته عز وجل، وامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وترغيبه. فكيف يذم من طلب ما رغبه الله في طلبه؟ وهذا من جنس قولهم أن طلب الجنة حجاب بينكم وبين ربكم، وأن طلب الجنة ينافي التوحيد. هذا الكلام الباطل المنكر، ومثله هذا الكلام أيضا، والله أعلى وأعلم. أعني في أن طلب لذة العبادات وطلب لا حلاوة الطاعات سموم قاتلة، هذا كلام لا يصح أن يقال. أن يقف عندها، أن يسكن إليها، في الحقيقة لا تحصل أصلا اللذة إلا إذا كانت العبادة والحال القلبي على سبيل التقرب إلى الله والبحث عن مرضاته، وإلا فلن يجد لذة. اللذة إنما تحصل للقلب بكونه قد صرف العبادة لله ابتغاء مرضاته وطلبا للقرب منه وابتغاء ثوابه عز وجل، فلن يجد هذه اللذة إلا كثمرة من ثمرات العبادة، كما قال: ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. وكما قال شيخ الإسلام: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الكلام هو الكلام الصحيح في هذا الباب. قال: وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. ترك الاختيار قبل القضاء كمال التفويض والتوكل على الله عز وجل، فقبل أن ينزل القضاء أنت لا تختار لنفسك إلا ما فيه الطاعة. أنت لا تقول: أفضل الغنى على الفقر، أو أفضل الفقر على الغنى، أفضل كذا على كذا. أنت تختار ما أمرك الشرع أن تختاره، أنت تريد لنفسك الحال التي تكون أقرب فيها إلى طاعة الله عز وجل، وتفوض أمرك إلى الله في أي هذه الأمور تكون. فهذا من أعلام الرضا، من علاماته العظيمة الواضحة. فالصبر يكون مع طلب شيء معين، طلب زوال المكروه. الرضا لم يختر شيئا لنفسه وفوض أمره إلى الله، وقال: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وفقدان المرارة بعد القضاء، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: وأسألك الرضا بعد القضاء. من علاماته أنه لا يجد مرارة، ولا يجد ضيقا، ولا يجد حسرة على ما فات، ولا يجد كراهة لما وقع، لأنه قد فوض أمره إلى الله. والله قد قال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فمن اكتفى بالله عز وجل، أفتراه يضيعه؟ أفتراه يقدر له ما يكون ضررا عليه لو صدق في توكله وتفويضه؟ هو أمرك أن تفوض الأمور إليه، وأمرك أن تتوكل عليه. فإذا فعلت ذلك، أتظن في حال من الأحوال أنه يقدر لك ما يضرك في دينك أو دنياك أو آخرتك؟ بل قدر لك ما ينفعك، وقدر لك في هذا البلاء من أنواع العافية وأنواع الخيرات ما لا يحيط به عقلك القاصر. ومن هنا فليس عندك مرارة بعد أن ينزل قضاء الله عز وجل، حين فوضت وأحسنت التفويض وأحسنت التوكل على الله عز وجل، يثمر ذلك الرضا الذي ليس فيه مرارة، رضا بلا مرارة. المرارة يعني يجد حسرة على ما فات، أو يجد ضيقا بما نزل من البلاء، بل يهيج البلاء عنده الحب لله سبحانه وتعالى، حين ينظر إلى أنواع العطايا والمنن، التي يجعلها الله عز وجل في البلاء، وأنواع الطاعات التي يوفقه الله عز وجل لها، فيعظم عنده حب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وهيجان الحب في حشو البلاء، من داخل البلاء الذي نزل يجد فيه أنواع الخير، فالله يلطف بك حيث ابتلاك، يجعل في وسط هذا البلاء عافية من بلاءات أشد، ويجعل رحمات فيما أنزل عليك. فإذا نظرت إلى نعمته وإحسانه، ثم إذا نظرت إلى حكمته وعدله وفضله، زاد تعظيمك له وحبك له. فإن الحب مبني على مشاهدة المنن ومشاهدة الجمال والجلال والعظمة. فأنت إذا شهدت في البلاء نعمة، وشهدت فيه رحمة وعافية، وشهدت كذلك حكمة الله وعظمته وقدرته، زاد حبك لله. فهذا الذي يذكره ذو النون في هذه العبارة: ترك ثلاثة من أعلام الرضا، ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. يعني البلاء ده محشو نعما تجعلك تحب الله، ومحشو أدلة على الحكمة والعزة والقدرة والعلم والرحمة بعباده ما يجعلك تحب الله عز وجل. وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. ويعني في صحة نسبة هذا القول إلى أبي ذر نظر، والله أعلى وأعلم. وإن كان المعنى المقصود أن الفقر أحب إليه من الغنى الذي يشغله عن طاعة الله، كما قال يوسف: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فمن كان يرى في الغنى مشغلة، ويرى فيه فتنة، ويرى أكثر حال الناس في الغنى يقعون في المعاصي فيختار الفقر، وكذلك يرى أكثر الأصحاء يستعملون صحتهم في غير مرضاة الله، ويرى قوتهم البدنية صارفة لهم عن شكر نعم الله عز وجل، بل كل منهم يقهر غيره ويظلمه فيخاف على نفسه من الفتنة، فيقول: الفقر أحب إلي من الغنى في المعصية، والسقم الذي معه الذكر والعبادة والتضرع أحب إلي من الصحة التي فيها الغرور والعجب والظلم والقهر للغير وغير ذلك من أنواع البلايا التي في الصحة. فأما قول الحسين ابن علي فأنا فيقول: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. وهذا من أحسن التفويض، والله أعلم. قال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. أما إذا كان التمني لمنزلة من القرب من الله عز وجل فلا يزال المؤمن يتمنى ذلك، ولا يزال يرجوه، لأن الله أمر بذلك ورغبنا في مزيد قربه، وهو سبحانه وتعالى أمرنا بالمسابقة إلى مرضاته وجنته: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأما إذا كان فوق منزلته في الدنيا فنعم، من أحسن الكلام. فالرضا أفضل من الزهد في الدنيا، بمعنى أن الزاهد يختار أن يكون فقيرا، هذا هو المقصود يعني. فأما الرضا فهو لا يختار فقرا ولا غنى. الراضي لا يتمنى فوق منزلته، كما ذكرنا محمول على المنزلة الدنيوية. وأما المنازل الأخروية، أما الطاعات فلا يزال المؤمن يتمنى مزيد الطاعة، ولا يزال يحزن لفوتها، كما قال الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. وكذا المؤمن الذي آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان، أي الذي أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، قال لعملت فيه مثل ما عمل فلان. فهو يتمنى منزلة من الطاعات، ليس يتمنى المال لأجل أن ينفقه في لذات الدنيا وشهواتها، بل لا يتمنى فوق منزلته الدنيوية، ويتمنى مزيدا من الطاعات والمنازل العالية التي تقرب إلى الله في الآخرة. قال: وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. نعم، فكم من إنسان ينوي أنه إذا نزل الأمر كان راضيا أو كان صابرا، فإذا نزل به البلاء لم يصبر. قال الله عن خيرة الخلق بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فعاتبهم على أنهم حين رأوا ما تمنوا من الشهادة لم يثبت الكثير منهم، فكانوا عازمين ومتمنين الشهادة، ولكن وقع منهم عندما نزل البلاء ما لا يحبه الله عز وجل من التولي من طائفة منهم. فانظر إلى هذا الأمر، أن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، لم يصبر، لم يعزم حقيقة، لم عزم على الرضا لم يرضى حقيقة بعد، وإنما الرضا بعد القضاء هو الرضا. وقال: وقيل الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان، لا تجزع من قضاء الله واترك ما يختاره الله لك. وقيل رفع الاختيار، رفع الاختيار هو في الحقيقة ما ذكر ذو النون قبل ذلك، أنه لا يختار قبل القضاء لكمال التفويض. وقيل استقبال الأحكام بالفرح، الأحكام الشرعية يستقبلها بالفرح والسرور لأن فيها القرب من الله، ويستقبل الأحكام الكونية بالفرح أيضا، كل سواء كانت نعما أو مصائب، الاثنان بمنزلة واحدة عنده، لأنه فوض أمره إلى الله. وكما ذكرنا الألم الذي يحصل في المصيبة يذوب ويزول في حلاوة شهود النعم التي مع البلاء. وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام، سكون القلب تحت مجاري الأحكام هو كمال التفويض والرضا بعده. وقيل نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد وهو ترك السخط، أن الله قدر هذا واختار لك قبل أن توجد وقبل أن تولد، ولا تتسخط على قضاء قضاه الله عز وجل. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. إذا رضي ولم يتطلع قلبه لتغيير ما وقع فهذا فيه الخير كله، وإن لم يستطع فليصبر وليحبس نفسه على ما تكره ابتغاء مرضات الله حتى وإن ظل يتمنى التغيير. وقال أبو علي الدقاق: الإنسان خزف، وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. يعني يقول ده مش معدن، ده حاجة أزاز، حاجة فلسو. يقول أنت الفلسو ده ينفع يعارض حكم الحق تبارك وتعالى الذي هو الحكمة التامة، والذي فيه الحكمة التامة والعلم التام. ليس للخزف من الخطر، يعني من القيمة، ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. هتعارض حكم ربنا علشان شوية إزاز اللي هو أنت، اللي هو دنياك، يعني دنيا الإنسان. وقال أبو عثمان الحيري: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال كرهته، ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. يعني يتكلم عن حاله أنه دائما راض، لم ينقل من شيء إلى شيء فكان ساخطا أو كارها، بل كان راضيا على الدوام. قال: والرضا 3 أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه، ورضا الخواص بما قدره وقضاه، ورضا خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه. الرضا بما قسم الله أعطى في العطايا والمنن، وأما رضا الخواص فحتى في المصائب، يرضون في المصائب. الكثيرون يرضون بما أعطوا ولو كان قليلا، دول اللي هم الراضين، لا يتطلع إلى مزيد الطلب لشيء معين. رضا الخواص بالمصائب والمحن بالإضافة إلى النعم بكل ما قدره الله وقضاه، ورضا الخواص الخواص به سبحانه وتعالى ربا مدبرا لا يختارون لأنفسهم شيئا، وما اختاره الله فرحوا به ورضوا به سبحانه وبحمده. قال صاحب المنازل، قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، لم يجعل طريقا إلى الله لإنسان يتسخط. الآية جعلت من الذي يدخل الجنة، من الذي يدخل في عباد الله الصالحين؟ الراضي المرضي، الراضي عن الله سبحانه وتعالى. فالمتسخط ليس من أهل الجنة. قال: وشرط القاصد الدخول في الرضا. والرضا اسم، والرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا، ولا يستبدل حالا، وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقها على العامة. كلمة ولا يستزيد مزيدا من الدنيا نعم، أما من الطاعة لا يستزيد، لا يستبدل حالا، لا يريد تبديل حال الفقر إلى حال الغنى، ولا حال المرض إلى حال العافية، إلا ما ورد فيه دليل على ذلك، ما ورد فيه ترغيب فنعم. وأما إذا كان يقصد لا يستبدل حالا من الطاعات بحال آخر فلا، بل لا يزال يريد المزيد من القرب، والله أعلم. يقول: أما قوله لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، فلأنه قيد رجوعها إليه سبحانه بحال، وهو وصف الرضا، النفس المطمئنة التي هي راضية مرضية، فلا سبيل إلى الرجوع إليه مع سلب ذلك الوصف عنه. ارجعي إلى ربك الذي كان متسخطا، لا يرجع إلى الله عز وجل بمعنى لا يرجع إلى جنته والقرب منه. يقول: وهذا نظير قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد، وهو وفاتهم طيبين، فلم تبق الآية لغير الطيب سبيلا إلى هذه البشارة، فلا يدخل الجنة إلا من كان طيبا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، فلا يدخل ولا يدخل في عباد الله، ولا يدخل الجنة، ولا يرجع إلى الله مرضيا عنه إلا من كان راضيا. والحاصل أن الدخول في الرضا شرط في رجوع النفس إلى ربها، الرجوع الخاص يعني الرجوع، وإلا فإليه يرجعون جميعا للحساب، لكن الرجوع الذي هو القرب، الرجوع الذي هو يعني الحصول على الرضا والحب من الله عز وجل، والنظر وسماع كلامه عز وجل وسائر أنواع النعيم به، فهذا لا يكون إلا لراض. يقول: والحاصل أن الدخول في الرضا شرط في رجوع النفس إلى ربها، فلا ترجع إليه إلا إذا كانت راضية. قلت: هذا تعلق بإشارة الآية لا بالمراد منها، فإن المراد منها رضاها بما حصل لها من كرامته وبما نالته منها عند الرجوع إليه. يعني ده بيقول ده حال في الآخرة، وفي الحقيقة هو يلزم أن يكون حالا في الدنيا، لأنها حين ترجع إلى الله تكون راضية ومرضية. وأما في الدنيا فالحقيقة أن هذا من لوازم الكلام، أنه لابد أن يكون راضيا بالله ربا، هذا الرضا الواجب، أن يكون راضيا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومرضيا لأنه لن يرجع إلى الله إلا إذا عمل ما يرضي الله حتى يرضى الله عز وجل عنه فيدخله في عباده ويدخله الجنة. فبكونه أتى ما يرضي الله في الدنيا حصل له أن يكون مرضيا في الآخرة، وبكونه كان راضيا عن الله في الدنيا يكون راضيا بما أعطاه الله من الفوز بجنته والقرب منه في الآخرة. يقول فإن المراد من الآية رضاها، رضا النفس المؤمنة بما حصل لها من كرامته وبما نالته منها من كرامة الله عند الرجوع إليه، فحصل لها رضاها والرضا عنها، حصل لها رضاها هي رضيت ورضي الله عنها، وهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنيا وقدومها على الله. يعني يقال لها هذا في موضعين، في موضع لحظة الاحتضار عند الخروج من الدنيا، وعند الرجوع إلى الله يوم القيامة عند قدومها على الله يوم القيامة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين، وأرسل إليه بتحفة من الجنة، فيقال اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض. وفي وقت هذه المقالة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ثلاثة أقوال للسلف. أحدها أنه عند الموت وهو الأشهر. قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت إلى ربها ورضيت عن الله فيرضى الله عنها. وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث. وده ظاهر السياق من الآية، لأن الله قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة. قال وجاء رب قبل ذلك: وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. وقال بعد ذلك: يا أيتها النفس المطمئنة. فهذا يقال لها في البعث، هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك وجماعة. وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي ارجعي إلى ربك راضية مرضية تقال لها عند الموت، والكلمة الثانية وهي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تقال لها يوم القيامة. قال أبو صالح: ارجعي إلى ربك راضية مرضية هذا عند خروجها من الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والصواب أن القول أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة، وده القول الجامع للأقوال التي مضت، القولين الأولين على الأقل. فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا، وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله، تكون هذه الروح مع النسم الطيب، تجعل روحه في النسم الطيب كما في الحديث الثابت الصحيح، تكون روحه مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الأرواح الطيبة، وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته كما دلت عليه الحديث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك أيضا، ولكن هنا يكون الدخول بالروح والبدن معا، تدخل الجنة بالروح والبدن. قال وحينئذ فيكون تمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة، فأول ذلك عند الموت وتمامه ونهايته يوم القيامة، فلا اختلاف في الحقيقة بين أقوال السلف في ذلك. يقول ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما يحصل برضاها، ارجعي إلى ربك، فقول ده رجوع يوم القيامة أو عند البعث عند الموت. فيقول هنا قصد الشيخ إن ارجعي إلى ربك بطاعته، رجوع إلى الطاعة، ودي إشارة نعم ليس هو المقصود من الآية، إنما يحصل برضاها. ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى، فإن هذا الرجوع الذي حصل لها فيه رضاها والرضا عنها إنما نلته بالطمأنينة، إن هي وصفها النفس المطمئنة، وهو حظ الكسب من هذه الآية، الجزء اللي يمكن اكتسابه، الباقي هبات، الباقي عطايا، دخول العبد في عباد الله الصالحين ودخول الجنة منن من الله. إيه الأسباب اللي يقدر يعملها؟ أن يجعل نفسه مطمئنة بالله عز وجل، هذا هو حظ الكسب، الجزء المكتسب، في جزء هبات وجزء كسب. الجزء المكتسب اللي نقدر ناخده أسبابه في هذه الآية أن تكون النفس مطمئنة، وده ما قلنا الإشارة إلى لوازم هذا الأمر، وهو أنه لا يكون مطمئن القلب بالله إلا إذا كان فاعلا ما يرضيه فيكون الله قد رضي عنه، وإلا إذا كان راضيا عن الله. يقول: وموضع التنبيه على موقع الطمأنينة وما يحصل لصاحبها، فلنرجع إلى شرح كلامه. قوله: الرضا هو الوقوف الصادق، يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى الديني حقيقة. طبعا ده اللي ابن القيم بيشرح عليه الكلام، وإلا اسم الوقوف الصادق حيث وقف العبد، المقصود عند صاحب المنازل الوقوف مع الأمور القدرية الكونية. لكن بنقول أصلا إن الكلام ده وفي أمور قدرية كونية لم يشرع للعبد أن يختار فيها شيئا، ربنا ما رغبناش أن نختار حاجة، وما قالناش اطلبوا الغنى، وما قالناش اطلبوا الايه الفقر، بس احنا مال ايه نسألك الغنى، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللي هو غنى ايه النفس، أعوذ بك من الكفر والفقر، الفقر اللي هو ايه الفقر إلى الخلق. لكن احنا نتكلم على الفلوس الكتير والفلوس الشوية، فده ما رغبناش في حاجة ايه معينة، رغبنا في فقط في الايه في الكفاف، ده اللي رغبنا فيه. ففي اشياء لم ترغب فيها، فدي احوال قدرية كونية، وفي اشياء قدرية كونية مرتبطة بالطاعات والمعاصي، وكلها بقضاء الله وقدره. كلام صاحب المنازل ابن القيم بيحمله على احسن ما يحتمل، وهو في الحقيقة من يعرف كلامه في المواطن الاخرى يعرف انه لا يقصد ذلك، وهو انه مراد الرب الديني اسم الوقوف الصادق حيث وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، بمعنى الطاعات. هو بيقول هنا مراده الديني من غير تردد في ذلك ولا معارضة، وهذا مطلوب القوم السابقين، وهو الوقوف الصادق مع محاب الرب تعالى من غير أن يشوب ذلك تردد ولا يزاحمه مراد. الطاعات المحاب لله عز وجل ما تختارش عنها أي بديل مهما كان الأمر، طاعة الله لا تقدم عليها شيئا، ومهما كان فيها بقى من نتائج من تقديم أو تأخير في الدنيا فأنت تعمل بالطاعة. قوله: حيثما وقف العبد، يصح أن يكون العبد فاعلا تبقى حيث وقف، أي حيثما وقف بإذن ربه لا يلتمس تقدما ولا تأخرا، ويصح أن يكون مفعولا زي ما قريناها حيثما وقف العبد، مفعولا اللي هو بيبقى نائب فاعل يعني، وهو أظهر. نعم، أي حيثما وقف الله العبد، فإن وقف يستعمل أو وقف يستعمل لازما ومتعديا، أي حيثما وقفه ربه لا يطلب تقدما ولا تأخرا، وهذا إنما يكون فيما يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي. ده التفصيل الصحيح في هذا الباب، وهو إن في مراد كوني لله عز وجل لا يتعلق بالأمر والنهي، يعني بمعنى ما هوش طاعة ولا معصية، زي ما قلنا الغنى والإيه والفقر اللي هو الفلوس الكتير أو السعة في الرزق أو الضيق فيه، حيثما فعل الله به فهو واقف. يقول: أما إذا وقفه في مراد ديني فكماله بطلب التقدم فيه دائما، طاعة عايز أنت ليه المزيد، معصية عايز تبعد وتتأخر عن أن تكون من أهل المعاصي بل تبتعد عنهم. يقول: فإن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة راجع من حيث لا يدري، فلا وقوف في الطريق البتة، اللي ما بيتقدمش بيتأخر. انت دلوقتي ما فيش واحد واقف على حال، اللي ما فيش تقدم الى الطاعات بيرجع، واعداؤه بيدركوه وبيرجعوه اكتر، وانت فاكر نفسك ان انت بالظبط كده كأنك واقف في سلم كهربائي نازل على تحت، ماشي كده، تقول انا واقف يبقى بتنزل، وانت فاكر نفسك ايه واقف، ده انت عشان تفضل واقف عايز تفضل ايه تتقدم كل شوية، بل بالعكس انت محتاج تتقدم اكتر من حركة السلم الكهربائي ده. تخيل واحد واقف على السلم الكهربائي نازل وهو عايز يطلع، فبيعمل ايه؟ بيبذل مجهود مضاعف عشان يقدر يتغلب على الحاجات اللي بتنزله، على الحاجة اللي هي بتقربه للارض اكتر وتبعده عن الصعود، فهو محتاج يفضل يطلع الخطوة بخطوتين، كل ما اخده خطوتين يبقى خطأ ايه خطوة، فهو لو واقف يبقى بينزل، زي ما قلنا بالضبط. فبيقول فإن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة رجع من حيث لا يدري، فلا وقوف في الطريق البتة. ولكن إذا وقف في مقام من الغنى والفقر والراحة والتعب والعافية والسقم والاستيطان ومفارقة الأوطان، لو كل حاجات دي كده مع الأهل من غير الأهل، قريب بعيد، غربة ولا إقامة في البلد اللي بيحبها، يقف حيث وقف، يقف حيث وقفه دي الحاجات دي بقى فوض أمرك الله فيها، وإلا ففي كل من أنواع الخير للمؤمن ما لا يعلمه إلا الله. إن هو في المكان في نوع الشغل اللي بيشتغله مثلا حدش يعرف فين الخير، ولذلك أنت تفوض إلى الله عز وجل. الدنيا بقت زي ما بيقولوا ملطشة مع واحد مثلا ما يعرفش فين الخير، تلطش زي ما تلطش، فالأمر عنده يفوض فيه إلى الله. فبيقول لكن إذا وقف في مقام من الغنى والفقر والراحة والتعب والعافية والسقم والاستيطان ومفارقة الأوطان يقف حيث وقفه، لا يطلب غير تلك الحال التي أقامه الله فيها، وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له والفناء به باختيار الفناء باختيار الله عن اختياره نفسي. يقول أنا مش هختار لنفسي حاجة لربنا يقدره يكون. مشغول بحاجة تانية، هو استعجل لتغيير الحال ده الدنيوي، هو مشغول بحاجة تانية، فما بيكفي، هو لا ينافي الصبر بس ينافي كمال الرضا. نعم، ان هو يبقى عايز يغير الوضع ده من جواه. هو مش معنى ذلك انه بيكتسبش ولا بيشتغل او سايب الشغل يقول انا راضي بقى قاعد في الجامعة على طول، لا مش كده، ولكن همته وإرادته في ايه؟ هرته انه عايز يرجع بسرعة البلد وعشان يشوف العيال والمراته اللي ما شافهاش بقاله مدة، ويرجع بقى تاني للحبايب والقعدات الجميلة بتاعتهم والقرايب والصحاب اللي انا قاعد في البلد اللي مش لاقي فيها حد يعرفني ولا حد اقعد معاه ولا بستريح له، وهكذا مثلا. ما هو يسعى فيما هو خير له، ولكن همته اساسا في ايه؟ الدنيا بلغة والاخرة هي المقصود الاعظم. الدنيا بلغة يعني بياخد منها اللي يكفيه، ما بيشتغل في حاجة تكفيه عشان يتستعين بها على طاعة الله عز وجل. أما بقى أن يكون همه الآن جدا على أن الوضع الاقتصادي بتاعه يتغير، تعبان خالص من الوضع الاقتصادي ده مثلا، أو تعبان جدا من الوضع الإقامة في مكان مثلا المكان ضيق مثلا، فهو تعبان قوي قوي قوي الموضوع ده، وإن كان في حاجة شرعت لنا يبقى نطلبها. زي بالظبط ايه؟ يستعيذ بالله عز وجل من دار السوء، مش كده؟ وجار السوء، جيران دار جيرانها متعبين جدا، كل شويه خناقات، يلاقي نفسه متشغبه، يبقى يقول لا انا ابعد فعلا، اسعى لتغيير هذا الواقع. ماشي؟ الدار الضيقه من شؤم الدار ضيقها اللي تخلي الانسان لا يستطيع ان يخلو بنفسه مثلا في ايه؟ في العباده، ولا يستطيع مثلا ان يفصل بين مثلا الاولاد في المراقد في المضاجع، يخليه مش قادر يطبق السنه في ذلك. فمثل هذا يختار فيه ما هو اعون على الايه؟ على الطاعه. كن يسعى في التغيير، مش باصص علشان انه يبقى مريح، عشان يبقى الاكل حلو، عشان يبقى الجو كويس، وعين دي حاجات معظم الانسان ده صعب جدا ان هو ما يحصلهاش، انه قصدي انك تقول لواحد ما يحصلش كده، ولكن الاعلى قدر ان هو عايز الحاجه اللي فيها طاعه ربنا اكتر. نعم. يقول وكذلك قوله لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، اللي هو نفس المعنى، ما يستزيد مزيد من الدنيا ولا يستبدل حالا من الغنى والفقر والراحه والتعب والعافيه والسقم. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرضا، وهو الرضا بالأقسام، الأقسام العطاء يعني القسم اللي ربنا قسمه، والأحكام الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. صح، في حاجات لم يشرع لنا أن نطلب الإيه؟ المدافعة فيها، وإن كنت مطلوب منك قدر من طلب الكفاية زي ما قلنا كده. الشيخ حمد الفقي بيقول كيف لا يدفع المرض بالدواء والجوع بالطعام والظمأ بالماء. الحاجة اللي موارد فيها ان احنا ناخدها ايه؟ ناخدها، واخد بالك؟ لكن ان انت تقول انا عايز بقى اشرب عصير مانجا واناناس وحاجة ساقعة وعمال يسرح في ايه؟ ان الناس اصلا الناس التانية كل وهي بتاكل كل مره عمال حط كل انواع الاشربه قدامها. لا مش هو ده اللي شرع لك ان انت ايه تطلبه، ان انا عايز اكل كل يوم فراخ ولحمه واتعشى كذا واكل كذا والحاجات الانواع اللذات من الاطعمه. لا هو ده الحال الاقتصادي اللي انت عايزه عشان كل يوم اعمل طلب من المطاعم ومعايا فلوس عشان اعمل كل الحاجات دي، عشان اجيب تكييف في البيت وعلشان اجيب عربيه فاخره وعلشان اجيب تليفون اللي هو. طب ما هو ده هو ده المقصود. فانت في قدر مطلوب منك اللي هو قدر الايه كفاف. فالشيخ بيقول كيف لا يدفع المرض بالدواء، مش ده اللي قصده على الشيخ في الحقيقه ولا ابن القيم. الحاجه دي ما حدش اصلا هيقول للناس ما تدفعوهاش، اللي يقول كده يبقى غلطان بلا شك. يقول اذا تتعطر سنن الله بل وشرائعه في كل شؤون الحياه، ويكون الخمول الذي تدعو اليه الصوفيه ويحاربه المرسلون، وهل يرضى الله وهل يرضى الله ويرضي الله هذا سبحانه. فنقول لا الكلام كده طرفين، فالوسط هو الصح. المطالبه بايه؟ بان انت ما تطلبش المزيد من الدنيا وانت عندك الكفاف. واما ان انا اقول لك وانت ما عندكش دون الكفاف اقعد وبقى خامل وما تاكلش ولا تشرب، ما هو محدش لو قاله انسان فهو مبتدع. احنا بنقول الوسط في الكلام ده في المطالبه، ان انت لا تطالب بمزيد الرفاهيه ولا ترغب في تغيير الاحوال اللي هي ايه بقى الى مزيد السعه في العافيه وعدم التعب والشفاء من المرض. زي ما قلنا سعد بن ابي وقاص كان بيبتسم ويضحك ممن يقول له يا عمي هل سالت الله ان يرد عليك بصرك، فانك تسال الله للناس فيستجيب لك. فقال له ما يا بني ان رضاي بقضاء الله عز الرضا الرضا بقضاء الله احب الي من بصري. فهو ده اللي ربنا قضاه، فهو مش متطلع لحاجه تانية. وزي ما قلنا ده موضوع داخلي اكتر ما يكون موضوع ايه خارجي في كسب الانسان. وفي حاجات مشروعه ان انا اقولها اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي وانت الشافي، يبقى دي حاجه احنا ايه امرنا ان نقولها. بس هو شفاء الامراض القلبيه ايه اخطر. اللهم اشفي عبدك قال ايه صلى الله عليه وسلم، قال يمشي لك الى صلاه وينكأ لك عدوه. يبقى يمشي لك الى صلاه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يخف عشان ايه؟ عشان يصلي. هو زي بالظبط كده المأسور عايز يطلع علشان يعمل ايه؟ عشان يعمر بيوت الله عز وجل، عشان يراعي اهله في طاعه الله، عشان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله، مش علشان يبقى قاعد مع العيال وعشان يبقى مراته معاه كل يوم وعلشان ياكل اكل كويس ونظيف بدل ما هو قاعد ياكل الاكل بتاع الحبسه وهكذا. فالإنسان لماذا يريد أن يشفى المريض؟ عشان يروح الجامع. والتاني عايز إيه؟ يشفى علشان يروح يقعد مع أصحابه على القهوة. أو في واحد كده واحد كده، واحد عشان يقابل صحابه ويطلع إيه يروح يلعب الماتش الكورة ويروح يتفرج على البتاع الفلانية ويروح البحر في اليوم الفلاني، وهو عايز يخف عشان كده. ففي فرق بين اللي عايز يخف عشان كده وواحد بين يخف التاني. يقول وقوله وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص، يعني أن سلوك أهل الخصوص هو بالخروج عن النفس والخروج عن الإرادة، وهو مبدأ الخروج عن النفس. فإذا الرضا بهذا الاعتبار من أوائل مسالك الخاصة. والحقيقة إن كلام الشيخ الهروي مقصده مش بس اللي قاله ابن القيم، بل مقصده كذلك في الأحوال القلبية، وهو ده الخطأ. بس احنا نحن على المعنى الحسن، أما أنه هو عنده إنه ما يختارش حتى يتقدم إلى الطاعات. الحاجة اللي ربنا وقفه فيها خلاص هو ده الرضا، لأنه عايز يفنى عايز يصل الفناء. هذا كله هذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوبه فوق الرضا. والصواب أن الرضا أجل من الفناء وأعلى، وهو غاية لا بداية. نعم فوقه مقام الشكر، فهو منزلة بينه وبين منزلة الصبر. يعني بيشكر ربنا على البلية زي ما يشكره على النعمة، وفي الحقيقة بيشكره على النعمة اللي في البلية. لكن هو انه يتصور انه بيشكره على الالم، هيشكره على الالم اللي ارتفع به درجات، على الثواب اللي حصل له من الالم. فهو بهذا فعلا يكون مقام اعلى من الرضا، انه فرحان باللي ربنا فعله به ومسرور به يشكره عليه، راضي فشكر. يقول وقوله اشقها على العامه ذلك لمشقه الخروج عن الحظوظ على العامه، والرضا أول ما فيه الخروج عن الحدود. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم بلا شك إن ده من أصعب المنازل، إن الإنسان يقول لا أنا مش عايز أبقى اختار ما بين الفقر والغنى اللي هو في الفلوس. مش قلناش الفقر اللي هو ايه الفقر الى الناس، لا بالعكس، ده الفقر الى الناس ده امر مذموم جدا، والغنى بالله عز وجل هو المطلوب، غنى النفس بالله عز وجل هو المطلوب العظيم. لكن فعلا ان الانسان يكون يستوي عنده الغنى والفقر والراحه والتعب والعافيه والسقم والاستيطان وفرقه الاوطان، لا، القرب من الاهل والبعد عنهم صعب فعلا، الا ان لمن من الله عز وجل عليه وفوض امره الى الله سبحانه وتعالى، ونسال الله العافيه. الكلام سهل، ولكن حقيقه المنازل دي فعلا ان الانسان يكون قريب من اهله ولا بعيد عنهم ويكون الاثنين عنده زي بعض، ده صعب للغايه. انه يكون الغنى والفقر في المال الاثنين زي بعض، انه يكون تعبان مثلا وعنده او عمله مرهق وعمله الثاني مريح، الاثنين يكونوا زي بعض في هذه الامور، فعلا امر يعني نسال الله ان يمن علينا به. اقول قولي هذا واستغفر. صح، ايه بقى البلاء؟ يعني ايه اعوذ بك من جهد البلاء؟ يعني البلاء المجهد، مش كده؟ البلاء اللي يخليني انا اقعد ما لاقيش فيه نعم وشايف فيه تعب. اللهم انا اعوذ بك من جهد البلاء. يبقى ما استعذش من البلاء كله، استعذ من البلاء ليه؟ المجهد اللي يخليه تعبان من غير ما يلاقي راحه وبلاء. وهو في كده، ما انت ممكن واحد يعيا ويتلاقي قاعد يقول مش قادر تعبان، واحد تاني يعيا يقول اللهم لك الحمد نعمة كبيرة من ربنا اللي أنا فيه. وتلاقي والله العيانين كده، تلاقي أنواع جايين، تلاقي واحد راضي خالص وهو جاي عيان، والتاني جاي وهو مش مستحمل حاجة، متفاوتين تمام التفاوت. وانت هتلاقي نفسك جرب، هتلاقي نفسك أحوال تبقى عيان وانت مش مستحمل، وأحيان تبقى ايه، تبقى انت بقى راضي ومستحمل. فانت تجيبها ازاي دي؟ اوه تفكر وانت حاجة بتوجعك في النعمة اللي ربنا عطاها لك في الوجع ده، فساعتها ممكن توصل بالمجاهدة الى ان انت توصل لدرجة الرضا، تقوم تلاقي ان الصداع اللي بيوجعك ولا رجلك اللي بتؤلمك ولا بطنك ولا المغص ده انت ايه يعني راضي به، والله المستعان. ليه يسعى للعلاج؟ عشان الرسول قال ايه؟ تداوى. لو هي دي بقى هو ده الرضا بجد، ان انت في امر انت شرع لك ان تفعل اخبرها، وبتتداوى ليه؟ عشان تعافى، عشان تعمل ايه؟ عشان تنكى عدوا، وعشان ايه؟ عشان تمشي لله في صلاة. وبين واحد تاني بيتعالج تداوى مش عشان اتباع السنة، ده علشان، ولذلك يقول لا انا عامل ايه تعبان مش قادر، ادوني مخدر ولو مخدر، ماشي كده، ولو كان حرام يقولوا حرام، يقول لهم معلش انا مش قادر استحمل، انا دلوقتي تعبان اروح للنصارى اللي هم بيطلعوا العفاريت، انا تعبان اروح لساحر عشان يفكي لي السحر، يا عم ده حرام، لا مش قادر استحمل، اهو ده بقى مش تداوى، مش كده؟ في نوعيات ممكن توصل لكده. وفي واحد هياخد المباح مش ملتفت الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ملتفت الى انه عايز يمشي الى طاعه، فبلا شك ان ده ناقص. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ والله انا ما اعرف انت قصدك ايه، انا انت اللي تسال بقى. انا البلاء والابتلاء، ده البلاء هو الشيء المبتلى به، الابتلاء فعل الله، الله ابتلانا. واذا ابتلى الانسان وابتلي الانسان بذنب معين وهو يجاهد نفسه على ترك هذا الامر فهذا يكون بلاء، نعم بلاء، لكن لابد ان يعني تجاهد نفسك في ازالته والتوبه الى الله عز وجل. كيف يحقق الانسان الاخلاص والصدق في التوبه؟ بكثرة الفكر في لقاء الله عز وجل. لذة العبادة سم قاتل، لأنها تجلب عجب وعجبا وغرورا وكبرا، لأن العبد قد يشعر بأنه من أولياء الله الصالحين، وهذا ما يقصده ابن القيم رحمه الله. وإلا لما تفلت الملتزمون من الالتزام بالدين بعد سن التزامهم، وهذا لأنهم في بداية التزامهم حسوا بحلاوة الطاعة، فلما نقص الإيمان ذهبت حلاوة الطاعة فتركوا الالتزام. لأنهم نظروا إلى هذه الطاعة. والله أنا أراك مخطئا في ذلك. الحقيقة أنه لم يعالج الأمراض التي حصلت والتي الشيطان يدخل من وراء الطاعات فيها، لكن ليست أن العبادة اللذة هي التي جلبت الغرور، مش لذة العبادة اللي جلبت الغرور. لذة العبادة ما تكونش أصلا لذة إلا مع كونها عبادة. الغرور ده حاجة تانية بتحصل عند ناس معينين مش من لذة العبادة، وإنها بتحصل بسبب غفلة الإنسان عن معالجة أمراضه، وإنه ساب باب مفتوح وثغرة دخل منها الشيطان. وأما أن دي لذة العبادة حاجة ربنا حببنا فيها، إزاي أنا أقول عليها سم؟ ما ينفعش والله، كلام غلط. الإخوة أنا عارف أنهم متأثرين بكلام بعض المشايخ اللي بينقل الكلام زي ما هو، لكن الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده كلام فين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال أن لذة العبادة سم قاتل؟ كلمة فظيعة والله. مش لذة العبادة، ده الغرور اللي حصل لك هو السم القاتل. لكن إن اللذة، طب ما ممكن واحد أصلا بيتعبد لله بلا لذة وعنده عجب، هي اللذة اللي جابت العجب؟ لا، ده في واحد بيبقى قاعد يصلي بعشر أجزاء وهو تعبان آخر تعب، ولا لا لذة ولا حاجة، ويطلع نفسه معجب بنفسه إن أنا بقى لي ده أنا وقفت خمس ساعات، وهو هو ده المريض في الحقيقة. ماشي كده؟ فهل اللذة بتاعت العبادة ما حصلتلوش لذة أصلا؟ ماشي، وحصل له ليه؟ العجب والغرور، وفاكر نفسه واحد مش ما شعرش بلذة العلم بالله عز وجل، وفاكر نفسه شيخ كبير جدا وعالم كبير جدا وعمال يتكلم، يبقى هو ما حصلوش لذة العلم ده اللي هو القرب من الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومحبته على ذلك، ما لقاش حاجة من الحاجات دي. بس هو عنده غرور بأنه بيعرف إيه، يعرف الجهمية والمعطلة والمسائل الخلافية بقى والرد على أهل البدع، ومعجب بنفسه ومغرور، وهو لا لذة ولا حاجة، بل بالعكس بيلاقي مصائب. فعلا في الحقيقة. فانت المشكلة، انا عارف ان الاخوة ايه عشان سمعوا من بعض المشايخ المشهورين في الكلام في الموضوع ده مثل هذا الكلام، لكن الكلام ده غلط. الكلام ده نعرضه على الكتاب والسنة، مش تعودنا كده، مفيش تقليد اعمى. ان احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجة رغبنا فيها، ازاي انا اقول ان دي حاجة وحشة؟ لا يصح هذا الاطلاق ابدا. وفي الحقيقة لما تيجي تتأمل ما تلاقيش لذة الطاعة هي التي جلبت ذلك. لذة الطاعة هي ايه؟ اللي جلب الذي الطاعة تجلب مزيد من الطاعة. اللي حصل بقى بتقول ان الملتزمين ليه فقدوا الالتزام؟ عشان الدنيا خدتهم، عشان هم بطلوا يعملوا الطاعات اللي كانوا بيلاقوا لذتها، وإلا فهو لا يزال راغبا في ان يعود الى لذة الطاعة. واخبرك، وهو ده اللي تفكروا بيه دايما. مش تقولوش بقى بعد ما ترك الالتزام من لذة الطاعات حاجة سم قاتل، بقول له افتكر اللحظات الجميلة اللي انت كنت بتجد فيها ايه؟ لذة الطاعة. مش تقول انه هو في الحقيقه، قول لي مين اللي عنده لذة الطاعه هي اللي ضيعته؟ اللي ضيعوا الفلوس، اللي ضيعوا الدنيا، اللي ضيعوا الشهوه الجنسيه، اللي ضيعوا البعد عن الدعوه الى الله عز وجل، اللي ضيعوا موالاه اعداء الله سبحانه وتعالى وموافقتهم، اللي ضيعوا البحث عن الرياسه والجاه والمنزله، هي دي اللي تضيع الناس، هي دي اللي بتفقد. تعالى دور كده على واحد انحرف بعد التزامه، ودور في اسباب الانحراف، ما تلاقيش اللذات هي لذة الطاعه هي اللي حضرته انحرف يا راجل. الله المستعان. ما الدليل على أن الفاتحة ركن؟ لأن البعض يقول بسبب حديث أبي بكر لا يجوز أن أنه يجوز أن يركع وتحسب تلك الركعة. دليل الفاتحة ركن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا إننا نفعل. تخطب لمين ده؟ المأمومين، وكان في صلاة إيه؟ جهرية، في صلاة جهرة فيها بالقراءة. قالوا إننا نفعل. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فده ما ينفعش يتقال ده خاص بالإمام ولا خاص بالمنفرد، لأن ده خطاب لمين؟ المأمومين أصلا، ده خطاب للمأمومين في صلاة جهرية. ما ينفعش واحد بقى يقول هي ركن في الصلاة السرية وفي الجهرية قام بها الإمام، لأن ده كان خطاب للمأمومين في صلاة إيه؟ جهرة، في صلاة الصبح، كما ذكره الدارقطني بإسناد قال عنه رجاله كلهم ثقات، إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. فلما نلاقي هذا الحديث يدلنا على ذلك، نقول فعلا ان الفاتحه هي ركن. حديث ابي بكر واقعه عين فيها احتمالات، واقعه عين محتمله ان يكون ابا بكر اجتهد فاخطا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطا، والمجتهد لا يؤمر بالاعاده، فقد قال له النبي عليه الصلاه والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. فليس لاحد ان يعود الى شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ليس عندكم دليل ان ابا بكر لم يقضي هذه الركعة، خصوصا بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. وهذه رواية ثابتة في سنن أبي داود بإسناد صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، فلو كان أبو بكر لم يفوته شيء وأدرك كل شيء، فلماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي؟ فنقول لو سلمنا أنه لم يقضي فلأنه كان مجتهدا، والمجتهد لا يؤمر بالإعادة. واحد قاعد يصلي سنين وهو يمس ذكره ولا يتوضأ، مجتهدا مضاعف الحديث، وبعد كده وصل الحديث من طريق صحيح وعرف ان مس الذكر ايه ينقض الوضوء، هنقول له عيد اللي فات؟ مش هنقول له عيد اللي فات، هنقول له اللي جاي بعد كده بعد ان علمت الحديث تعيد تصلي ايه اذا لمست ذكرك تتوضأ. وهكذا في كل مسائل الخلاف بين العلماء، لا يؤمر بإعادة ما مضى اذا كان عن اجتهاد او تقليد سائغ، يؤمر اذا كان جاهلا بالإعادة. ما احنا احنا بنقول اصلا يقرا مع الامام، ما بنقولش انه لازم يسيب مكان لقراءه الفاتحه، انه ما وردش اصلا ان الرسول كان بيسيب مكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راهم لما سمعهم بيقراوا السوره معاه، ازاي بيقراوا السوره؟ زي العيال الصغيرين لما تلاقي حافظ السوره والامام يقراها بيعمل ايه؟ يروح جاي يقراها معاه. فالرسول لقاهم بيعملوا كده فقال لهم ما تعملوش كده الا بالفتحه، لا تفعلوا الا ايه بام كتاب. يبقى الصح ان احنا نعمل ايه؟ نقرا معاه. وده في الحقيقة لما يجي تأملها الإنسان يلاقيها غير منافية للإنصات، لأنك بتقرأ نفس اللي بيقرأه. المنافي للإنصات إذا قل أقرأ فاستمعوا له وأنصتوا، ومنافي للاستماع إنك تقرأ حاجة تانية وهو بيقرأ إيه نفس الحاجة، حاجة بتقرأ حاجة تانية وهو بيقرأ حاجة مختلفة. لكن لما تقرأ معاه بتجد في ذلك أعون على الخشوع والتدبر في الحقيقة. اقرأ زي ما هو تقرأ أنت، حاول قد ما تقدر وتتعود على الامام ده هتقرا معاه. لو دخل في نص الفتحه يقرا الفتحه من اولها، يمكن يعني يسمع من الاول او يقراها معاه، يبدا من الاول لو يقدر يلحق ان هو يقراها بسرعه شويه بحيث الايات الاولى بحيث يواظب معه بعد ذلك فهذا اولى. لو دخل في الركوع يعيد الركعه، علشان الرسول قال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا لم يقرأ بها فلا صلاة له، يعني لوش ركعة، لأن الركعة تسمى إيه؟ صلاة. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فكل ركعة تسمى إيه؟ صلاة، فلا صلاة بغير الفاتحة. الركعة الكاملة ما تبقاش فيها ركعة إلا بغير الفاتحة. إذا ورد الإمام راكعا هل يجزيه أن يظل قائما ثم يركع؟ قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. وقالت عائشة لا تركع حتى تقرأ الفاتحة، يعني لو أدركت الإمام قائما، تدرك الإمام قائما تقرأ الفاتحة، لكن ما أدركتش الإمام قائما لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. لا خلاف سائغ طبعا، أنا قلت حاجة، هو في حد يخالف المسألة دي خلاف سائغ؟ لا، الخلاف في ذلك سائغ، خلاف سائغ قطعا. أنا بتكلم على ترجيح الأدلة، احنا مش معنى أننا نرجح قول إن احنا ألغينا الخلاف في المسألة. حد يقول على مسألة الأئمة الأربعة بيقولوا بيها خلاف غير سائغ، يبقى مش عاقل. يعني الأئمة الأربعة بيقول، أنا بقول أهو الأئمة الأربعة بيقولهم إن اللي يدرك الركوع يدرك الركعة، لكن هذا المذهب مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، ومذهب عوادة بن الصامت، ومذهب من يقول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، مذهب الإمام البخاري، مذهب ابن خزيمة من الشافعية، مذهب الظاهرية. أنا أقول ده مذهب اللي أنا بقول بيه، لكن مسألة إن ده خلاف سائغ، خلاف سائغ طبعا، ده التانيين اللي بيقولوا خلاف مش سائغ. ده موضوع تاني بقى، يعني لو ما لحقش يقرا الفاتحه والامام رفع، طالما انه في عذر يبقى صلاته صحيحه.